صلوا على من جاء خصه الله بالجروز والذاريات والي كل المولى الله صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى محبوبنا الله مسبل الخيرات من كل الجهات الله عجز اللسان عن الثناء الله صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى محبوبنا الله قد أشرقت كل الوجوه الزاهرات الله والسعد توج عرسانا بالمصطفى ندعوك والآل الهدات الله يا ربي فاسعد حالي.